إنما حديثنا أن الإنسان قد يظن أن من الخيانة تولية القرابة، وهذا غير صحيح، لأن قد حصل في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه، بل حصل في زمن النبوة. فإنك لو رأيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عينهم في زمن النبوة لرأيت نحو 60% منهم هم من قرابته. وقد أشار ابن خلدون رحمه الله إلى أن تولية القرابة أو أصحاب القبيلة، يقول هذا فيه نوع من التعصب، ليس التعصب المذموم، لا، يقصد أنها من العصبة، يعني القرابة، العصبة هم قرابة الإنسان من جهة أبيه، فيرى أن هذا أحفظ للملك وأثبت له،